وسفه أهله وضلالهم وبعدهم عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. وجاء هذا السياق معطوفا على سياق قبله أورده المصنف رحمه الله تعالى، واستخلص منه كما عرفنا 14 وجها في الرد على من يدعو إلى الإشراك بالله والردة عن دينه تبارك وتعالى، بدءا من قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. فلما ذكر جل وعلا في ذاك السياق الردود العظيمة والحجج الواضحة في رد دعوة من يدعو إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، من يدعو المسلم إلى العودة للشرك والكفر بالله، عطف عليها قوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فعطف عليه ذلك لأن أولئك القوم الذين يدعون إلى الشرك ويحذرون من دعوة النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وأنهم على طريقة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، يزعمون ذلك ويدعونه. فجاء هذا السياق مكذبا لهم ومبرهنا أن إبراهيم الخليل عليه السلام الذي يزعمون أنهم على ملته وعلى طريقته هو من دعاة التوحيد، ولهذا أتبع تلك الردود بقصة إبراهيم عليه السلام، بدءا من قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أي يا من تدعون أنكم على ملته وعلى طريقته مجرد ادعاء مع قيامكم بالشرك ودعوتكم إليه، انظروا إلى حال إبراهيم وإلى قصته. وإذ قال إبراهيم، أي واذكر لهم، إذ قال إبراهيم لقومه، أي محذرا ومنذرا وموبخا لهم على شركهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا السياق له ارتباط واضح بما قبله، بل يمكن أن نقول إن هذا السياق يمكن أن يكون وجه آخر من وجوه الرد على أولئك. فالشيخ رحمه الله ذكرها 14 وجها، وهذا أيضا وجه من الرد على أولئك دعاة الشرك ودعاة الكفر بالله، من يزعمون أنهم على ملة إبراهيم الخليل عليه السلام بأن يقال: انظروا إلى دعوة إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام نشأ في مجتمع تلوث بالشرك والعبادات الباطلة والأوثان التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وأصبح لهم معبودات سماوية ومعبودات أرضية، يعبدون أشياء في الأرض، أحجار وتماثيل وأصنام وأشياء من هذا القبيل، ويعبدون أيضا أشياء سماوية، الشمس والقمر والنجوم، فأصبحت قلوبهم مشتتة وأفئدتهم ممزقة، واتخذوا أربابا متفرقون. وهذا من أعظم المصائب التي يجنيها المرء على نفسه، ولتدرك ذلك انظر قول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فإبراهيم الخليل عليه السلام نشأ في قوم هذه صفتهم بما فيهم والده، كان من عبدة الأصنام والدعاة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، واجتهد إبراهيم الخليل عليه السلام اجتهادا عظيما مع والده لإنقاذه من الشرك، فأبى ولم يستجب ومات على شركه وكفره بالله. ذكر له إبراهيم الخليل البراهين الواضحة والأدلة الساطعة فأبى كل ذلك وبقي على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن إبراهيم الخليل يلقى أباه يوم القيامة ويقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ ألم أقل لك لا تعصني، أي ألم أنذرك وأحذرك في الدنيا وأقول لك لا تعصني بالشرك والكفر وعبادة غير الله؟ قال فيقول الآن لا أعصيك. هل تفيد هذه في دار الجزاء عندما يعاين الناس العقوبات والنار والحساب، هل تفيد؟ قال الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ قال فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال انظر، فيلتفت إبراهيم إلى والده فإذا هو على هيئة ذيخ، والذيخ هو ذكر الضباع، يتحول على تلك الهيئة على هيئة ذيخ ملطخ بدمه، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. هذا هو من ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا السياق. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وانظر بلاغة البيان ووضوح الحجة، أتتخذ أصناما آلهة، أي عقول هذه؟ أصنام أحجار تتخذها آلهة، والحال أنها أصنام لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا ولا ضرا، فتتخذها آلهة أي معبودات لك، تلجأ إليها وتدعوها وتستغيث بها وهي لا تملك لنفسها شيئا أصناما. الشيخ رحمه الله في التعليق هنا والله ذكر كلمة جميلة جدا، قال الذي يتخذ أصناما آلهة ليس بأعجب ممن يجعل الحمار قاضيا. لو أن أناسا جعلوا حمارا قاضيا بينهم، ماذا سيحصلون من جعله قاضيا بينهم؟ إذا جعلوا حمارا قاضيا يحكم بينهم، يعدل، يحل قضاياهم. على الأقل اتخذوا حيوان وأيضا قاضيا لم يجعلوا في مقام الألوهية، إذن هذا بالمقارنة أهون من ذاك بكثير جدا. ولو قيل إن أناسا اتخذوا حمارا قاضيا لهم في بلدهم لحكم الناس أجمعون بماذا؟ بسفح عقولهم، كيف بلغت العقول هذا المبلغ؟ لكنهم في الجملة اتخذوا حيوانا لم يتخذوا جمادا، وهذا الحيوان الذي اتخذوه أيضا في منصب من مناصب البشرية قاضي، وهذا سفه، العمل هذا بحد ذاته سفه. لكن الذي يتخذ أصناما آلهة لا شك أنه أشد سفه وأعظم فسادا في العقل من أولئك. ولهذا قال أتتخذ أصناما آلهة، كان أهل الجاهلية أمرهم عجب في ذلك. يعني من القصص التي يذكرها بعض الصحابة عنهم قبل الإسلام أنهم كانوا في طريق ومعهم حجر، ينتقون حجرا جميلا ليعبدون، ففي الطريق فقدوا الحجر، فنادى منادي يا قوم إنا فقدنا ربنا، فالتمسوا، رب مفقود، إنا فقدنا ربنا فالتمسوا ابحثوا عنه. قال فتفرقنا بين الأشجار وفي الأودية نبحث عن الرب، وبين نحن كذلك إذا بمناد آخر ينادي يا قوم إنا وجدنا ربنا أو شبهه، وجدوا حجر آخر جميل مثل ذاك الحجر الأول أو قريبا منه، فقال اجتمعنا عليه وأخذنا نعبده. أي عقول هذه؟ وإذا كانوا في مكان لم يجدوا حجرا جاءوا بكثيب من الرمل وجمعوه وحلبوا عليه من الناقة حليبا فيتماسك بالحليب ثم يقبلون عليه ويعبدونه. أي عقول هذه؟ في الجاهلية أحد الأشخاص جاء من مكان بعيد إلى صنم من الأصنام ليعبده، ولما وصل عند الصنم وجد ثعلبا فوق رأس الصنم ويبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدميه، وهذا جاء إليه ليعبده ورأى هذا المنظر الذي هاله وقال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، ورجع وترك. هذا كل هذه المعاني تدخل تحت قول إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما آلهة؟ أي عقل هذا؟ صنم يعني حجر، قطعة من الحجر يتخذ إله، يجعل شريكا للرب العظيم الذي خلق هذا الكون وأوجد هذه المخلوقات وخلق السماوات وخلق الأرض وفطر الناس، حجر من الحجار يجعل عدلا، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أي عقل هذا؟ أتتخذ أصناما آلهة؟ الشيخ رحمه الله يقول في المسألة الأولى قوله أتتخذ أصناما آلهة، السؤال عن معنى الآلهة، فإنه جمع إله وهو أعلى الغايات عند المسلم والكافر، فكيف يتخذ جمادا؟ أعلى الغايات هو الإله بقطع النظر عن ما يتخذ، لكنه غاية ومقصد عند المسلم والكافر وأعظم الغايات. فيقول إذا كان هذا يعتبر أعظم الغايات عند المسلم والكافر، فكيف يجعل إنسان أعظم غاياته أن يتجه لحجر ويلتجئ لصخرة من الصخور لا تملك لنفسها نفعا ولا عطاء ولا منعا؟ وهذا أعجب، يقول، وأبعد عن العقل من جعل الحمار قاضيا، لأن الحيوان أكمل من الجماد، وأولئك اتخذوا الحمار قاضيا وهؤلاء اتخذوا الحجر إلها يعبدونه. قال لأن الحيوان أكمل من الجماد، فإذا كان هذا من خشب أو حجر لم يعص الله، يعني إذا كان اتخذوا إلها من حجر وخشب، والأحجار والأخشاب جمادات لم تعص الله، فكيف بمن اتخذوا فاسقا إلها؟ كيف بمن اتخذوا فاسقا أي من الفساق إلها مثل نمرود وفرعون؟ فإن كان اتخذه بعد موته فهذا أيضا أعجب وأعجب، اتخاذ فاسق إلها هذا أمر في غاية العجب، لكن أيضا إن اتخذ إلها بعد موته فهذا أعجب وأعجب. وهذا إشارة من الشيخ إلى بيان ظلمة عقول هؤلاء وسفه عقول هؤلاء الشديد، كيف أنهم يعبدون أحجار، يعبدون أشجار، يعبدون كواكب، يعبدون أشخاص من الفسقة، يعبدون أموات لا تملك لنفسها عطاء ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف تملك شيئا من ذلك لغيرها؟ نعم. الثانية القدح في حجتهم، لأن السواد الأعظم ليس لهم حجة إلا هي، فيدل على الرسوخ في مخالفتهم بالأدلة اليقينية لقوله إني أراك وقومك في ضلال مبين. المسألة الثانية المستفادة من هذا السياق القدح في حجتهم، لأن السواد الأعظم ليس لهم حجة إلا هي، يعني عندما يريدون أن يحتجون يقولون هذه ملة آبائنا، وجدنا آباءنا على أمة، كلنا على هذه الطريقة، نشأنا على ذلك، السواد الأعظم كلهم على ذلك، كيف نشد عن بقية الناس؟ هذه حجتهم. فالقدح في حجتهم لأن السواد الأعظم ليس لهم حجة إلا هي، فيدل على الرسوخ في مخالفتهم بالأدلة اليقينية لقوله إني أراك وقومك في ضلال مبين. ينبه على أمر عظيم أكرم الله به خليله عليه السلام، حيث نشأ كما أشرت سابقا في مجتمع تلوث بالشرك وعبادة الأصنام وصدع بالحق ولم يبالي عليه السلام، فهذا يدل على الرسوخ في الحجة وإقامتها، ولم يبالي بالسواد الأعظم، وقال لهم كلمته، قالها لوالده وقالها لقومه إني أراك وقومك في ضلال مبين، إني أراك وقومك في ضلال مبين، وهم السواد الأعظم وواحد بينهم ويخاطبهم هذا الخطاب إني أراك وقومك في ضلال مبين. ضلال أي في بعد وانحراف عن الطريق المستقيم السوي الموصل إلى رضوان الله والجنة، وقوله المبين أي البين الواضح الذي لا شك فيه. أنت وقومك يقول لوالده في ضلال بين واضح لا شك فيه. نعم. الثالثة قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فإن ذلك من أعظم الأدلة على المسألة ببديهية العقل، لأن من رأى نخلا كثيرا لا يتخالجه شك أن المدبر له ليس نخلة واحدة منه، فكيف بملكوت السماوات والأرض؟ ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي مثل ما بصرناه في فهم التوحيد والرد على أبيه وقومه وإعلانها بينهم مدوية إني أراك وقومك في ضلال مبين، أي إضافة إلى ذلك أكرمنا إبراهيم بهذه الكرامة، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي بعين البصيرة والتدبر والتفكر في هذه الآيات العظام ومعرفة ما فيها من البراهين والحجج على كمال مبدعها وعظمة خالقها وأنه سبحانه وتعالى المتفرد بالعبادة المتفرد بالخلق والرزق والذي يجب أن يفرد بالعبادة والذل والخضوع. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي تفكرا وتأملا وتدبرا في هذه الآيات ويستخلص منها الدلائل والبراهين والحجج. ولهذا ستأتي مناظرته لقومه من خلال هذا النظر الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى فيه وفتح له أبوابه، وكيف أنه أخذ يستخلص لهم من هذا النظر ما يجلي هذه الحقيقة أن العبادة حق لله وأن هذه الأصنام والأوثان وجميع المعبودات المتخذة لا تستحق من العبادة أي شيء. قال فإن ذلك من أعظم الأدلة على المسألة ببديهة العقل، هذا النظر وما في السماوات والأرض من آيات وبراهين يقول فيها من الدلالة ما هو واضح وظاهر لبديهة العقل، وضرب مثالا يوضح أن هذا الأمر واضح وبديهي، وهو قوله لأن من رأى نخلا كثيرا لا يتخالجه شك أن المدبر له ليس نخلة واحدة منه. لو جاء شخص إلى بستان ورأى فيه نخل كثير، هل يخطر في باله أن الذي يقوم على رعاية هذا النخل واحدة من هذا النخل؟ لا يتبادر إلى ذهنه ولا يخطر بباله ذلك. فإذا هذا الكون بهذا الجمال وهذا الحسن وبهذه الدقة آية على كمال خالقه، وأنه ما خلق هذه المخلوقات باطلا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فإذا التفكر والتأمل يجد فيه المتفكر والمتأمل آيات عظيمات ودلائل بينات على كمال الخالق وعظمة المبدع وأنه الذي يجب أن يفرد ويخلص له الدين. نعم. الرابعة أن هذا النفي إنما نفي لأجل الإثبات. الرابعة أن هذا النفي إنما نفي لأجل الإثبات، وهذا إشارة إلى قاعدة متقررة عند أهل العلم أن النفي الذي يتعلق بالصفات صفات الله تبارك وتعالى ليس نفيا صرفا وليس نفيا محضا، وإنما هو نفي يتضمن الإثبات. ومثال ذلك نفي العبودية عمن سوى الله تبارك وتعالى وأن عبادة هذه الأصنام ضلال وباطل وكفر بالله تبارك وتعالى، فإن هذا النفي يتضمن إثبات أن الله جل وعلا وحده هو المستحق للعبادة، هو الذي يجب أن يفرد بالذل والخضوع. ولهذا التوحيد قائم على النفي والإثبات، لا إله إلا الله نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. نعم. الخامسة: وليكون من الموقنين فلم يكمل غيره حتى كمل. فلم يكمل غيره حتى كمل، هذه المسألة السادسة مستهادة من قوله وليكون من الموقنين، فلم يكمل غيره حتى كمل، وهذا فيه أن دخول الإنسان في الدعوة إلى الله والدعوة إلى توحيده وإخلاص الدين له يكون بعد إكماله هذا الأمر في نفسه، بحيث يكون قد فهم التوحيد وقام عنده اليقين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فأولا يكمل في نفسه ثم يعمل على تكميل الآخرين. وتأمل هذا المعنى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الجانب الذي يتعلق بكمال الإنسان في نفسه. بعده تأتي الخطوة الأخرى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. السادسة: عظم مرتبة اليقين عند الله لجعله التعليم علة لإيصاله إليه. قال: عظم مرتبة اليقين عند الله، عظم مرتبة اليقين عند الله لجعله التعليم علة لإيصاله إليه، لأن الله عز وجل قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلاحظ التعليم الذي ذكر في أول الآية: وكذلك نري إبراهيم، هذا مقام التعليم واستخلاص الآيات والبراهين، وفتح له باب التفكر وهو باب عظيم في العلم والفقه والتدبر في آيات الله التي تملأ القلوب تعظيما للخالق والمبدع سبحانه وتعالى. ففي هذا السياق المبارك جعل التعليم علة لإيصاله إلى اليقين، فإذا هذا يدل على عظم مقام اليقين ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، حيث جعل كما تدل هذه الآية التعليم أمرا أو علة توصل إلى اليقين. واليقين هو كمال العلم، اليقين هو كمال العلم بحيث لا يبقى في القلب شك أو ريب. اليقين هو انتفاء الشك والريب. ثم لم يرتابوا، لكن الوصول إلى هذه الرتبة تكون عبر ومن خلال العلم، فالعلم وسيلة توصل العبد إلى اليقين. السابعة: براءته من شركهم، نفى أولا كونها لا تستحق، ونفى ثانيا عن نفسه الالتفات إليها. السابعة: براءته عليه الصلاة والسلام من شركهم، نفى أولا كونها لا تستحق، وهذا يعني خلال مناظرته لقومه، أولا لما رأى الكوكب قال هذا ربي، ثم لما أفل انتقل إلى القمر قال هذا ربي، ثم لما أفل انتقل إلى الشمس قال هذا ربي، وكل ذلكم قاله تنزلا أو مناظرة لقومه، لم يكن ناظرا وإنما كان مناظرا. ومن الخطأ أن يقال إن إبراهيم كان ناظرا، يعني أنه كان ينظر حتى يعرف من هو ربه، لا يقال ذلك، لأن إبراهيم عليه السلام ولد على الفطرة وبقي على الفطرة ونفى الله عنه الشرك. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وبعد ذلك قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام نشأ على الفطرة ولم يدخل في شيء من ذلك. إذن ماذا كان يقصد وهو ينظر عند قومه وهم حوله إلى أولا النجم ثم إلى القمر ثم إلى الشمس، يريد أن يخطو معهم خطوات يصل بهم من خلالها إلى فساد التعلق بهذه الأشياء وأنها لا تستحق أن تعبد. في صدر الآيات بين بطلان عبادتهم للأحجار، أتتخذ أصناما آلهة، ثم انتقل وبهذه الطريقة والأسلوب في الاحتجاج انتقل إلى إبطال تلك التعلقات بالأشياء السماوية، نجوم أو قمر أو شمس، وبين أن كلها لا تستحق شيئا من ذلك. فيقول الشيخ رحمه الله هنا براءة من شركه، نفى أولا كونها لا تستحق، لأنه قال فلما أفلت أي الشمس في ختام ذلك السياق قال يا قوم إني بريء مما تشركون، يعني هذه الأشياء كلها لا تستحق، بدليل أنها يحصل لها هذا الأفول، تظهر في وقت ثم تغيب، فكيف يتعلق القلب بشيء هذا صفته؟ وواضح أيضا بكونه بهذه الصفة أنه مدبر ومسخر، وله مدبر وله مسخر، فكيف من كانت هذه صفته يستحق أن يعبد أو يلتجأ إليه؟ فأولا تبرأ من شركهم، نفى أولا كونها لا تستحق، ونفى ثانيا عن نفسه الالتفات إليها. لما تبرأ منها مبينا أنها لا تستحق، بين ثانيا عن نفسه هو التفاته، نفى عن نفسه عليه السلام التفات إليها، كما في قول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي لا ألتفت إلى هذه الأصنام. فأولا بيّن أنها لا تستحق، وثانيا أخبر أنه لا يلتفت إلى شيء من هذه المعبودات لأن أي منها لا يستحق أن يعبد. الثامنة نفي النقائص عن ربه. الثانية نفي النقائص عن ربه، لأنه بتنزيهه لله سبحانه وتعالى عن شرك هؤلاء وتعلقات هؤلاء، وأيضا في إخباره أن هذه المعبودات التي اتخذوها ناقصة، ومن دلائل نقصها ما ذكروا عنها فلما أفلت، فلما أفل هذا إخبار عن نقصها. إذن إخباره عن نقص هذه المعبودات التي اتخذها هؤلاء يتضمن نفي النقائص عن رب العالمين، أي أنتم تعبدون أشياء ناقصة ونقصها دليل على أنها لا تستحق شيء من العبادة، وهذا كله يتضمن أن المستحق للعبادة هو الرب العظيم الذي له الكمال المطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. التاسعة ذكر توجهه الذي هو العمل. في قول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات، وجهت وجهي يقول فيه ذكر توجه الذي هو العمل، يعني إقبال على الله بالقلب يثمر أيضا استقامة الجوارح وعملها بطاعة الله جل وعلا والتقرب إليه. نعم. العاشرة ذكر الدليل الذي دله على النفي والإثبات. ذكر الدليل الذي دله على النفي والإثبات، يقصد بالنفي نفي العبودية عن كل من سوى الله بإبطال عبادة الأصنام والكواكب وغير ذلك، والإثبات إثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. ما الدليل الذي ساق إبراهيم عليه السلام لهذا النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده؟ أنت انظر للنفي والإثبات في قوله وما أنا من المشركين، ثم قال إني وجهت وجهي، مثل قوله في موضع آخر إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فالنفي والإثبات دليله هنا في هذا السياق إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، مثلها تماما إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قوله إلا الذي فطرني هذا هو البرهان، أي أن فاطر السماوات والأرض وفطرني أنا وفطر هذه المخلوقات أوجدها من العدم وخلقها بعد أن لم تكن وأبدع هذه المخلوقات هو وحده الذي يستحق أن يعبد، كما أنه تفرد وحده بفطر هذه المخلوقات وإيجادها وخلقها، فالواجب أن يفرد وحده بالعبادة. الحادية عشرة تحقيقه ذلك بكونه حنيفا، وهذه المسألة التي قال الله في ضدها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تحقيقه ذلك الإشارة بقوله ذلك إلى التوحيد الذي هو النفي والإثبات، تحقيق ذلك بكونه حنيفا، لأنه قال في هذا السياق بعد أن قال وما أنا من المشركين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، فقوله حنيفا فيه كما قال الشيخ رحمه الله تحقيق ذلك، يعني تحقيق التوحيد. والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، ومعنى حنيفا أي مائلا عن الضلال إلى الحق والهدى، مائلا عن الشرك والكفر إلى التوحيد. فالحنيفية تعني مجانبة ومباعدة عن الضلال والانحراف والباطل، وإقبال على الحق والهدى والتوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. فالحنيفية فيها النفي والإثبات، هي تحقيق لذلك، لأن الحنيف فيها النفي والإثبات من جهة أن فيها ميل عن شيء وإقبال على شيء، ميل عن الضلال والكفر ومجانبة لهذه الأشياء وإقبال على التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ففيها تحقيق التوحيد القائم على النفي والإثبات. قال وهذه المسألة التي قال الله في ضدها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ضد الحنيفية الشرك بالله، وقد قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا متصرفا إلا وهم مشركون معه غيره في العبادة، يعني يقرون أنه لا خالق لهم غير الله لكن يعبدون معه غيره. نعم. ثانية عشرة تصريحه لهم بما ذكر ولم يدار مع كثرتهم ووحدته. الثانية عشرة تصريحه لهم بما ذكر في هذا السياق من براهين وأدلة وصدع بالحق وإنكار لشركهم ويا قوم، ويبين لهم بطلان هذه الأوثان والتعلقات الباطلة، لم يبالي بذلك بل صدع وبين، قال ولم يدار مع كثرتهم ووحدتهم، وواحد وهم كثرة فلم يداري بل صدع بالحق. مر معنا قوله لأبيه إني أراك وقومك في ضلال مبين، وأيضا بيانه لقومه أن هذه النجوم والكواكب الشمس القمر إلى غيرها التي تعلقت قلوبهم بها عبادة وخضوعا ودعاء أنها لا تستحق من العبادة، وأعلن كفره بهذه المعبودات وعدم التفاته إليها، وأنه مخلص دينه لله وأنه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك يبين أنه لم يداري مع أنهم كثرة وهو واحد. نعم. الثالثة عشرة تصريحه بالبراءة منهم بقوله وما أنا من المشركين. تصريحه بالبراءة منهم بقوله وما أنا من المشركين، فهذا فيه البراءة من المشركين، وهما براءتان، براءة من الشرك وبراءة من المشركين، لا تكفي إحداهما عن الأخرى. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون، براءة من المشرك وبراءة من الشرك. فإذا قوله هنا وما أنا من المشركين فيه البراءة منهم، أي من الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة عشرة قوله وحاجه قومه ولم يذكر حجتهم لأن كلامه كاف عن كل ما يقولون. الرابعة عشرة قوله وحاجه قومه، ماذا قالوا له وبأي شيء أخذوا يحتجون عليه؟ ليس عندهم حجة، ليس عندهم حجة، كل مشرك كل ضال ليس عنده حجة، ولهذا أعرض عنها ولم تذكر لأنها لا حجة عندهم أصلا. قال وحاجه قومه ولم يذكر حجتهم، يعني لم يقل الله وحاجه قومه بكذا وكذا وكذا، لأن القوم ليس عندهم حجة. قال لأن كلامه كاف عن كل ما يقوله، يعني حتى لو لم يعرف ماذا قالوا يكفي أن تعرف هذه الحجج البينة المفحمة التي صدع بها بينهم. ولهذا لاحظ أن نهاية المطاف والسجال الذي بينه وبين قومهم وهو يحتج عليهم ويقيم الحجج والبراهين والدلائل إلى ماذا وصلوا معه؟ هل وصلوا معه إلى مرحلة استمرار في محاجته، أو أنهم لجأوا إلى القوة وما يسمونه بالانتصار للآلهة؟ أي إله هذا الذي ينتظر من عابديه أن ينتصروا له؟ وانصروا آلهتكم. وأججوا نارا عظيمة، جمعوا حطبها وقتا طويلا، ولما أشعلوا تلك النار يقال أن الطائر في السماء على مسافة بعيدة إذا مر احترق وسقط. أججوا نار عظيمة، لما أرادوا أن يلقوه في النار ما استطاعوا لأنها محرقة، فصنعوا شيئا يقذفوه به من بعد وفعلوا ذلك. والله أمر عجب، أفضل خلق الله وأكملهم في وقته، وأفضل خلق الله على الإطلاق بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هكذا يصنع قومه به، يؤججون نار عظيمة ويرمونه بها من بعيد ويرمى في وسط النار. هذا الصنيع منهم يدل على أنهم ما عندهم شيء يناقشونه فيه ولا عندهم حجة. وهذه حيلة المفلس من الحجة، يميل إلى العنف، إلى الصوت، إلى أشياء من هذا القبيل. قال ولم يذكر حجتهم لأن كلامه كاف عن كل ما يقول، يعني ليس المسلم بحاجة أن يعرف ماذا قالوا، لكن المسلم بأمس الحاجة أن يعرف ماذا قال خليل الرحمن. نعم. الخامسة عشرة أنهم لما خصموا رجعوا إلى التخويف كفعل أمثالهم، فذكر أنه لا يخاف إلا الله لتفرده بالضر والنفع بخلاف آلهتهم، فذكر النفي والإثبات. الخامس أنهم لما خصموا رجعوا إلى التخويف، أخذوا يخوفونه بالآلهة وأنها تصنع بك وإلى آخره، فلم يبالي بذلك بل قال ولا أخاف ما تشركون به. فيقول أنهم لما خصموا رجعوا إلى التخويف كفعل أمثالهم، فذكر أنه لا يخاف إلا الله، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. والاستثناء كما قال العلماء هنا منقطع، معنى منقطع لا تعلق له بما قبله، فكان يقول لهم الأمور كلها بمشيئة الله، هو الضار النافع المعطي المانع القابض الباسط، فلا أخاف إلا من الله، هو الذي بيده أزمة الأمور جل في علا ومقاليد السماوات والأرض. فذكر أنه لا يخاف إلا الله لتفرده بالضر والنفع بخلاف آلهة، فذكر النفي والإثبات. النفي نفى عن الآلهة أنها تملك نفعا أو ضرا أو عطاء، وأثبت ذلك كله لله، وهذا من براهين التوحيد ودلائل وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه. نعم. السادسة عشرة سعة العلم وما قبله سعة القدرة، وهاتان هما اللتان خلق العالم العلوي والسفلي لأجل معرفتنا لهما. هذه فائدة ثمينة. يقول السادسة عشرة سعة العلم وما قبل سعة القدرة. سعة العلم في قوله وسع ربي كل شيء علما، وسعة القدرة في قوله إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني الأمور كلها بمشيئته، العطاء والمنع والضر والنافع إلى آخره، هذا كله بيد الله. فإذا قوله وسع ربي كل شيء علما هذا فيه سعة العلم، وقوله إلا أن يشاء ربي شيئا هذا فيه سعة القدرة. قال وهاتان أي سعة العلم وسعة القدرة هما اللتان خلق العالم العلوي والسفلي لأجل معرفتنا لهما. وفي القرآن آية فيها التنصيص الصريح على هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، فما هي الآية؟ نعم نعم أحسنت. الآية هي قول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. لماذا؟ ما الغاية؟ لتعلموا. ذكر أمرين هما اللذين أشار إليهما الشيخ رحمه الله. لماذا؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال وهاتان هما اللتان خلق العالم العلوي والسفلي لأجل معرفتنا لهما، أي الله خلق السماوات والأرض من أجل أن نعرف ونعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. السابعة عشرة: أن من ادعى معرفتهما وأشكل عليه التوحيد فعجب، ولذلك قال: أفلا تتذكرون. أن من ادعى معرفتهما، يعني معرفة أن الله أحاط بكل شيء علما وأن الله على كل شيء قدير، وقال أنا أعرف ذلك، وأشكل عليه التوحيد، يعني أشكل عليه إخلاص العبادة لله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يقول هذا أمره عجب. ولذلك قال الله: أفلا تتذكرون، أي لو أنكم تذكرتم وتفكرتم في هذا الأمر لهداكم إلى إخلاص العبادة لله وحده. نعم. الثامنة عشرة: قوله: وكيف أخاف ما أشركتم إلى آخره، يدل على أنها حجة عقلية تعرفها عقولهم. الثامنة عشرة: قوله وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يقول هذا يدل على أنها حجة عقلية تعرفها عقولهم، يعني تدرك عقولهم وتفهم هذا المعنى الذي قرره وبينه عليه السلام. نعم. التاسعة عشرة: قوله إن كنتم تعلمون، يدل على أن من أشكلت عليه هذه الحجة فليس له علم. قوله، أي خليل الرحمن عليه السلام في هذا السياق في محاجة لقومه، إن كنتم تعلمون، يقول هذا يدل على أن من أشكلت عليه هذه الحجة فليس له علم، لأن قال إن كنتم تعلمون. إذن من أشكل عليه هذا الأمر أو لم تقبله نفسه أو لم يفهم، فهذا دليل على أنه ليس له علم. نعم. العشرون: البشارة العظيمة والخوف الكثير في فصل الله هذه الخصومة، إذا عرف ما جرى للصحابة وما فسرها لهم به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة العشرون، وعندها نقف يومنا هذا، وبها أيضا نبدأ لقاءنا في الغد بإذن الله. البشارة العظيمة، أي في قول الله سبحانه وتعالى ففصلا في الخصومة، قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، قال الله سبحانه وتعالى في فصل هذه الخصومة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لأن الحديث فيما سبق كله حديث عن الخوف، وهم يخوفونه بماذا؟ بالأصنام، ويقول كيف أخاف ما أشركتم وأنتم لا تخافون من الله. وما دام أن الحديث عن الخوف، من الأحق بالأمن ومن الأولى به؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فقال الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول الشيخ رحمه الله: إذا عرف ما جرى للصحابة وما فسرها لهم به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية لما نزلت كما جاء في المسند وغيره شق الأمر على الصحابة، ذاك الرعيل المبارك الذي هو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل أمرهم كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ذاك الرعيل المبارك، انظر لما نزلت هذه الآية ماذا حصل لهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكلهم يريد الأمن والاهتداء، فشق الأمر عليهم وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، أما سمعتم قول العبد الصالح، يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين عليه الصلاة والسلام أن المراد بالظلم هنا في هذه الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي الشرك، لم يلبسوا إيمانهم أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا في فضل التوحيد والبعد عن الشرك، وأن أهل التوحيد هم أهل الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. وهنا أيضا يظهر مقام الصحابة الرفيع وإيمانهم الصادق وإقبالهم على الله وخوفهم من الله وحرصهم على الأمن والاهتداء. وقد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ينبغي هنا أن نستشعر جميعا أيها المؤمنون مكانة الصحابة والواجب نحو الصحابة، وعندما نقف على هذه الإيمانيات العالية التي تدل على مكانة الصحابة يجب أن نستشعر المكانة العلية التي عنهم. بل إن عمر بن الخطاب نقل عنها أهل العلم أنه فهم من الآية لم يلبس إيمانا بظلم أي بمعصية، وحملوا ذلك على تحصيل الأمن المطلق أو الأمن الكامل والاهتداء الكامل. الذين آمنوا ولم يلبس إيمانا بمعصية أولئك لهم أي الأمن الكامل والاهتداء الكامل. كل ذلك يبين لكم المكانة العلية لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نستشعر مثل هذا ونجلس في مجلس علم نتذكر فيه مقام الصحابة، نتألم غاية الألم ونأسف غاية الأسف من الجرأة في مثل هذا الزمان أن يأتي أناس في مثل هذا الزمان يمثلون الصحابة أو يمثل عمر بن الخطاب أو يمثل غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن من يتجرأ على تمثيل الصحابة ما عرف نفسه ولا عرف الصحابة ولا عرف قدرهم ولا عرف مكانتهم. كيف يتجرأ على هذا المقام وعلى هذه المكانة؟ هل عرف الصحابة في إيمانهم في صدقهم في إخلاصهم في عبادتهم؟ أين أنت من الصحابة حتى تقف أمام الجماهير وأمام الناس ويشاهدك خلقا كثير وأنت تتقمص وتمثل دور عمر بن الخطاب؟ أين الاحترام للصحابة وأين المعرفة بقدر الصحابة وأين الدراية بمكانة الصحابة عندما يتجرأ إنسان ويمثل مثلا شخصية عمر بن الخطاب؟ ثم هذا الذي يمثل شخصية عمر الخطاب من هو وما هي مكانته في الدين وما هي عبادته لله عندما يقف أمام الناس يمثل دور عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه؟ فهذه من الأمور حقيقة المؤلمة والأمور المؤسفة، ومن التجرع على مقام الصحابة ومن حق الصحابة رضي الله عنهم على الأمة الاحترام والتوقير والمعرفة بقدرهم ومكانتهم وعدم فعل أي أمور تنقص من حال الصحابة ومكانتهم. ثم هذا الذي سيمثل، هل عندما تعرض على العوام وعلى الجهال تلك التمثيليات على أنها تصور الصحابة، هل هي فعلا تصور الصحابة؟ هل من ينظر إلى تلك التمثيليات ينظر إلى الواقع الذي كان عليه الصحابة؟ والله لا يصل هؤلاء ذرة مما كان عليه الصحابة من الديانة والصدق والعبادة والإخلاص لله تبارك وتعالى. فيجب على الإنسان أن يحترم نفسه وأن يعرف قدر نفسه ولا يتجرأ على هذا المقام الرفيع والرعيل المبارك أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم من الأئمة الراسخين قالوا كلمتهم وبيّنوا بيانهم وحذروا من مثل هذه المجازفات والمخاطرات والتعديات على هذا المقام الرفيع. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ علينا أجمعين ديننا وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يوفقنا أجمعين لاحترام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والمعرفة بقدرهم والدراية بمكانتهم، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.